بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه قراءة في رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ سليمان رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. مؤلفنا في هذا اللقاء هو العلامة الشيخ العلامة الشاب سليمان بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو عالم كبير مع صغر سنه، حيث أنه توفي عن 32 سنة رحمه الله تعالى. هو صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، الذي ابتدأ تأليفه رحمه الله ولكن عاجله قتل إبراهيم بن محمد علي باشا في حملته الفاسدة إلى بلاد نجد، حيث قتله رحمه الله تعالى عن عمر 32 سنة. وأما عن رسالته هذه، حكم موالاة رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، فقد ألفها رحمه الله تعالى حينما حاول بعض الناس في بلاد نجد أن يفتحوا الطريق لمن جاء ليحارب دعوة التوحيد في بلاد نجد، بلاد الدرعية التي كان فيها المؤلف رحمه الله تعالى، ومن أحفاد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وهو من بيت علم وفضل، ذاك البيت الذي حمل منهج السلف في حقبة من الزمن كانت القبورية والشرك منتشر انتشارا عظيما، لا سيما في بلاد نجد. فقام هذا الإمام البطل العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فدعا لتوحيد الله عز وجل، وهدى الله عز وجل له الأمير محمد بن سعود، حيث قالت له زوجته الأميرة موضي رحمها الله وغفر لها ولزوجها: إن هذا الرجل سيعلو شأنه فانصره. فنصره نصرا عظيما. ويقيم بعض التكفيريون اليوم شبهة بمناسبة الإمام المجدد رحمه الله، فيقولون أن محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، وهذا كذب، لأن بلاد نجد لم تخضع لإمرة الدولة العثمانية القبورية الصوفية، ولذلك جاء إبراهيم بن محمد علي باشا لكي يقضي على ما يسمى ما أسماه بالحركة الوهابية، ويقصد به الدعوة السلفية بقيادة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فجاء إلى بلاد الدرعية وعاهده أهلها، وقال الأمير أنه سيسلم نفسه يعني لكي يعافي البلاد من حرب هذا المجرم إبراهيم بن محمد علي باشا الذي جاء ليدمر دعوة التوحيد في بلاد نجد. ولم تكن نجد تحت إمرة الدولة العثمانية، وإنما كانت لها ولاية آل سعود، ولاية مستقلة. وهذا فيه الرد على شبهة من يجوز الخروج على الحكام باستشهادا بحال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأنه لم يخضع لإمرة الدولة العثمانية، لأنه أصلا ما بايعها، لأنها كانت دولة صوفية تدعو إلى القبورية، تدعو إلى القبورية. وألف هذه الرسالة رحمه الله لأن بعض الأعراب والى جنود إبراهيم بن محمد علي باشا وهذه الدولة القبورية الصوفية، ولذلك كتبها رحمه الله تعالى في حرارة من تلظى بهذه الفتنة رحمه الله. أخذ كان ممن يعني أخذ في هذه الحرب وتلك المعركة سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب، ومزق إبراهيم جسده بالروح، مزق جسده تمزيقا رحمه الله بعدما عاهده الخبيث على ألا يقاتلهم، ولكن بعد أن عاهدوه دك الدرعية دكا شديدا جدا، وأخذ سليمان رحمه الله ومزق بدنه ومثل به رحمه الله تعالى. هذه الرسالة كتبها المصنف، ولذلك اخترتها لأننا في هذا الزمان وقع في صفوف من ينتسب للمنهج السلفي نوع موالاة في الحقيقة، وأقول موالاة، أقول بملء في موالاة لأعداء الله من النصارى ونحوهم. ولذلك كان حريا بنا أن نتعرف على هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء. فبعدما كان الناس يتكلمون ليل نهار في مسألة الولاء والبراء من أجل أن يكفروا الحكام ونحوهم، صاروا اليوم يدخلون هؤلاء في حزبهم وفي صفوفهم بحجة نصرة الإسلام. لذا اخترت هذه الرسالة لأنها تذكر بعقيدة الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، لأن الناس في هذه المسألة طرفي نقيض، قوم لم يفرقوا بين الموالاة والتولي، فقالوا أن الموالاة كفر، وقوم لم يكن عندهم، صار الأمر عندهم كله موالاة حتى مع أهل الشرك والكفر، وكلا الفريقين على خطأ وخطر. والواجب أن يلتزم الإنسان الدليل، فالموالاة لها أحكامها والتولي له أحكامه كما فرق العلماء. لذلك إن شاء الله سوف نأخذ ما يتيسر ونوفق الله عز وجل لإكمالها. سوف نحاول أن يكون يعني التركيز على هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. قال الشيخ سليمان رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، والباء في بسم الله للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله. والله اسم من أسماء الله عز وجل تعود إليه الأسماء كلها، الرحمن الرحيم اسمان عظيمان يؤخذ منهما صفة الرحمة، وقيل أن الرحمن عم من الرحيم، قوله تعالى بالمؤمنين رحيما، يعني أنه خاص. وصفات الله عز وجل تشتق من أسمائه، ولا يصح اشتقاق أسماء لله عز وجل، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ومن قال بذلك قد أخطأ خطأ بينا، وهذا قول الكرامية من المرجع من الفرق الضال. فأسماء الله كما أنها توقيفية كذلك صفاته توقيفية، ولكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. لذلك ورد ما يقارب من 300 فعل لله عز وجل، فهل يقال أننا نشتق من أفعال الله عز وجل أسماء له؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يقال عن الله الجائي ونسمي أبناءنا عبد الجائي؟ هذا لا يجوز، فلا يجوز اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفاته، وإنما يشتق صفات لله عز وجل من أسمائه. ومن قال بجواز الاشتقاق بناء على كلام ابن القيم رحمه الله ناقل عن الزمخشري وغيره من أهل اللغة أن اسم الله عز وجل الله هل هو مشتق أم جامد، فهذا لا يفهم كلام ابن القيم، وقد صرح رحمه الله تصريحا واضحا في بعض مؤلفاته نحفظ من الآن أنه من الإلحاد إثبات صفات لله عز وجل لم تجد في الكتاب ولا في السنة، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم، أظن في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء من نشر الباء للاستعانة، للاستعانة يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن اعلم رحمك الله. العلم هو اليقين الجازم، ولذلك بخلاف المعرفة فإنها ليست يقينا جازما، ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فاعرف، لأن المعرفة لا يلزم فيها اليقين بخلاف العلم. لذلك كان من شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع بدونها العلم المنافي للجهل. فالعلم هو اليقين الجازم. اعلم رحمك الله، وهذا من نصح علماء السلف الذين على طريقة السلف. وسليمان لا شك أنه ليس من السلف، وإنما هو على طريقة السلف، هو وجده وأبوه. فرحمك الله يعلمك ويدعو لك، وهذا من نصح العلماء أنه يعلمك وله فضل عليك ومع ذلك يدعو لك. وهذه الطريقة من أبرز من يعني تميز بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن جده رحمه الله، وقد قال في الأصول الثلاثة: أعلم رحمك الله أن يجب علينا تعلم، وكذلك في القواعد الأربع. وهذا من التلطف مع المتعلم، الإنسان يتلطف معه ويدعو له أن يهديه الله وأن يرحمه الله سبحانه وتعالى. يعلم رحمك الله، رحمة الله عز وجل واسعة، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى مئة رحمة، إن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها جزءا وأمسك عنده 99، فبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، بها يتراحم الخلق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وأمسك الله عز وجل عنده 99. لذلك أهل السنة يتشوقون إلى العفو، ومن أعظم أبواب رحمة الله عز وجل أن نصوص الوعد متحققة الوقوع بخلاف نصوص الوعيد، فإنها غير متحققة الوقوع إلا في المشركين. يعني نصوص الوعيد في أهل التوحيد هل هي متحققة الوقوع؟ لا، إلا عند الخوارج والمعتزلة. إذا وعد المسلم بعقوبة، الرجم عن التوحيد بعقوبة، فإنه تحت المشيئة. إن شاء عفى الله عنه أدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء أدخله النار على قدر ذنبه، ولا يخلد منها أبدا، خلاف الخوارج المعتزلة الذين قالوا: من دخل النار لا يخرج منها أبدا. أما نصوص الوعد فمن واسع رحمة الله، وهذا من أعظم الأمور التي تكلم بها الإنسان في رحمة الله عز وجل، أن نصوص الوعد متحققة الوقوع. إذا وعد الإنسان بشيء لا بد وأن يقع، أما نصوص الوعيد قد تقع وقد لا تقع إلا في المشركين، فإنها متحققة الوقوع. نعم. أعلم رحمك الله. يقول: أعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم. لا، كلمة كلمة. اعلم اعلم رحمك الله ان الانسان اذا اظهر للمشركين الموافقه على دينهم خوفا منكم اذا اظهر للمشركين الموافقه على دينهم، يعني انه موافق على دينهم وعلى كفرهم. والواجب على المسلم ان يثبت على الحق اذا دخل الاعداء بلاده، او اذا عاش في ديار الكفار ولم يستطع أن يهاجر من هذه البلاد، لأن الهجرة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه والظهائر الشعائر الظاهرة كالنسك الذبح والأذان والصلاة في جماعة والحجاب للمرأة واللحية للرجل وما شابه ذلك يجب عليه الفرار من هذه البلد، يجب ويتعين عليه الفرار، وإذا جلس فهو مرتكب لكبيرة، لأن الله جل وعلا قال ألم تكن لما اعتذر قوم قال الله سبحانه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. المكتفي ديال الكفار إخلاص الإنسان يضرب فيها شعائر الدين هذا من الكبائر والعياذ بالله. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرض بعد الهجرة، يعني يجلس الإنسان في البادية ولا يستطيع أن يقيم الشعائر، هذا من الكبائر كما ذكره الهيتمي رحمه الله في كتاب الكبائر له الزواج عن اقتراف الكبائر، إذا كان لا يستطيع أو لا يؤدي شعائر الدين في هذا المكان، فبلاد الكفر من باب أولى. أما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين ويأمن على نفسه الفتنة، هذه كلها شروط، ويأمن على نفسه الفتنة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينصر الإسلام هناك، فهذا قد يكون بقاؤه أفضل من ذهابه إلى بلاد المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن مسألة أي البلاد يسكنها الإنسان أفضل، هل مكة أم المدينة، قد جاء في فضل المدينة كان في صحيح مسلم وبوب عليه النووي، أنتم تعلمون أو لعلكم تعلمون أن النووي هو الذي وضع أبواب صحيح مسلم بخلاف البخاري، لأن أبواب البخاري من صنيع البخاري ويظهر فقه البخاري في أبوابه. أما صحيح مسلم فمسلم وضع الكتب فقط، كتاب كذا، والذي وضع الأبواب هو أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. فبوب النووي في صحيح مسلم بابا فقال باب فضل سكن المدينة، وساق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك جماعة من الصحابة لم يسكنوا لا مكة ولا المدينة، كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن فقهاء الأمة ترجمان القرآن، مات بالطائف رضي الله عنه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تكلم في هذا وذكر ما نفاده رحمه الله أن الإنسان يسكن في المكان حيث ينفع الله عز وجل به، إذا كان طالب علم مثلا وجاء مثلا إلى بلاد مصر أو غيرها من بلاد المسلمين التي قل فيها العلماء مثلا، فقد يتعين عليه المكث في هذا البلد أفضل من سكناه مكة والمدينة، إذا كان نفعه في هذه البلاد أفضل فإن سكناه في هذه البلاد قد يتعين عليه، قد يصير فرض عين عليه نصرة السنة وقمع البدعة. نعم أعلم رحمة الله جديد. نعم أن الإنسان أن الإنسان يقول رحمه الله اعلم رحمة الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، يبقى هذا قيد الموافقة على دينهم، إذا وافقهم على دينهم، وإلا قد يقلد الإنسان الكفار بجهل لا يقصد أنه يوافقهم على دينهم. فكثير من الأبناء الآن بل كاد أن يكون ظاهرة يلبس أرقام معينة لاعب الكرة الكفار، أو يلبس ملابس ممثل معين، أو يسرح تسريحة يرجل شعره كلاعب معين، فهذا لا شك أن فيه نوع موالاة ولكنه ليس بكفر، إلا إذا أظهر أن هذا موافقة للدين وكان هذا الشيء من شعائر الدين، ولذلك يخرج هذا على من على بعض الناس التكفيريين الذين قالوا كل من شارك في فيلم أوان الورد أو مسلسل أوان الورد المخرج والممثل كلهم كفار. لما؟ قال لأنه رفعوا أسماء الله الحسنى بجوار الصليب، فلا شك أن الصليب من شعار الكفار شعار النصارى، فإذا رفعه موافقا لهم على أن عيسى عليه السلام صلب فهذا تكذيب للقرآن. أما إذا رفعه بجهل بغرض أن الناس يجتمع كما فعل بعض الناس في المظاهرات ونحوها، والعجيب أن هذا المسكين الذي قال بكفر الممثلين والمخرجين في مسلسل أوان الورد لم يكفر من رفع الصليب بجوار المصحف في كل منهما في يد رجل يلبس العمامة وتزيى بزي العلماء. فهذا مكيال بمكيالين، هذا كيل بمكيالين، لا يجوز. لئن كفرت هذا يلزمك أيضا أن تكفر هذا الذي رأيته وأنت موجود يرفع الصليب والمصحف في مكان. ولكن يتساهل، يتساهلون في هذا، فالأذكار الجماعية تقال ولا إشكال، تقال في الميادين، وصلاة الجمعة لا تصلى تهجر المسجد منها ولا إشكال، والقساوسة يدخل بالأحزاب ولا إشكال، ويصفق للقسيس حينما يتكلم بسلام شركي باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. وماذا يعبد القسيس إلا الآب أو الـ أو أو الـ أو الـ أو, الـ أو الابن أو الروح القدس؟ ماذا يعبد؟ وهكذا والعياذ بالله. فإظهار الموافقة للمشركين على دينهم هذا كفر والعياذ بالله. نعم. خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة. نهى الله عز وجل النبي عن مداهنة الكفار، قال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. ولكن هناك فرق بين المداراة والمداهنة. قال مسعود رضي الله عنه: إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا مداراة. أما المداهنة فإنها لا تجوز، قد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إليه عنها لدفع شرهم. نعم. المداراة. نعم. كما في قول مسعود: إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش النبي صلى الله عليه وسلم له فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة؟ قال عليه السلام: إني لست بسباب ولا صخاب. نعم. المدهنة أن يميل الكفار. ولكن المداراة يفعلها من أجل دفع الشر. قد يكون رئيسك في العمل رجل كافر، فهل تداهنه أم تداري؟ ولكن لا تداهنه أبدا، لا تتنازل عن دينك بغرض مداهنة هذا. فلو قيل لك احلق اللحية حتى تعمل، قل لا، الحمد لله أصدق عند الله عز وجل، ولا أحلق اللحية من أجل العمل. أو لا أفعل مثلا، لا أوافقه على الكفر والصليب مثلا من أجل العمل، لا يجوز هذا أبدا. أو يتكلم بالكفر وأسكت، لا، لا يجوز هذا أبدا. شكرا جزاك الله خيرا. عرفنا أن المداهنة هي المجلس. نعم. والمداراة، المداراة يعني أن يعامله الإنسان معاملة حسنة بغرض دفع شره، كما في قول ابن مسعود: إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا مداراة لك. نعم. في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، لكن لا يميل إلى هؤلاء الكفار. نعم. لا أن يميل قلب، لا، ظاهرا هذا يجوز إذا وصل الأمر إلى الإكراه. والإكراه يكون للقلب واللسان، عفوا، للجوارح واللسان فقط، ولا يقع الإكراه على القلب. ولو وصل القلب فيصيب انشراح صدر بالكفر والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا انشرح الصدر الكفر فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا أكره وفعل الكفر أو تلفظ به فلا يكفر، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه. وأما إذا انشرح صدره لهذا الكفر فهو كافر والعياذ بالله، لأنه لا أحد يملك القلب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يميل قلبه إلى الكفر. ولذا وعلى هذا خرج حديث الرجل الذي دخل النار في ذباب، فإنه رأى الآخر يقتل أمامه. مر رجل فقالوا قرب، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرب ذبابا فدخل، فدخل النار. ومر آخر قالوا قرب، فقرب فجاوز يعني تركوه. والثاني قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل النار، فدخل الجنة. والثاني قرب ذبابا فدخل النار. على الرغم أن ظاهر الأمر هنا إكراه، القتل هذا إكراه بالاتفاق، القتل إكراه، تمام. فلما لا يكون هذا عذرا لهذا الرجل؟ قال بعض مشايخنا أن هذا مال قلبه، مال قلبه إلى هذا الكفر الذي هو الذبح لغير الله ولو كان في ذبابة، وهذا توجيه حسن. وإلا في ظاهر الأمر هو مكره، والمكره معذور، والإكراه عذر شرعي يمنع من التكفير، لكن هذا مال قلبه فصار كافرا. والظاهر أنه كان مسلما، ولا يصح أن يقال أنه كان منافقا، صواب أنه كان مسلما، كان مسلما لأنه كفر بهذا الفعل كما هو في ظاهر النص. فقرب فدخل النار، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقربه فدخل النار. الإكراه يجب يكون شيء يعني يخاف من شيء يعني متوقع ولا يظنه ظنا، قد يكون هذا ظن بعيد. لا، لابد أن يكون يعني يتيقن أو يغلب على ظنه أن المكره يستطيع أن يوقع به ما وعده به. يفهم حصل في هؤلاء الاثنين إذا بحثوا من قبل أنا من آخر. نعم. أذن. طيب. طيب الصوت ولو بأذن واحد أحد يأذن لنا. طيب. لا لا لا تفضل استاذ بلال، ما في مشكله خاصه نمشي مسجد.